من عبارات أهل العلم في تعريف الزهد قال: قال ابن خفيف: الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك، يعني يكون مستريحا إذا بذل الدنيا وتخلص من ملكها حين يؤمر بذلك. وقال أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب، سلو القلب يعني انشغاله عنها، عدم التفاته إليها، التفاته إلى غيرها عن أسباب الدنيا. قال: ونفض الأيدي من الأملاك. وهذا أمر يكرره كثير من المتصوفة، وهو لزوم نفض اليد من الملك، بمعنى التخلص من كل ما يملكه الإنسان. والحقيقة أن الزهد لا يلزم فيه ذلك، قد يكون الإنسان من يده منفوضة من الملك وقلبه مليء بحب الأملاك، وقد يكون في قلبه الزهد الحقيقي ويده فيها من الدنيا ما شاء الله عز وجل أن يكون، كما كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وقبلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كان أبو بكر أعظم إنفاقا من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقد نفض يده من ماله مرات، بمعنى أنفق ماله كله عدة مرات ولم يبق شيئا منه في سبيل الله، وإنما أبقى له الله ورسوله، أبقى لأهله الله ورسوله. وقيل هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف، عدم التفات القلب إليها، عزوفه عنها بلا تكلف، يعني تلقائيا دون أن يتكلف صرف نفسه عن ذلك، وإنما يتزهد من يتكلف، يسير على طريق الزهد، يحاول أن يكون زاهدا من تكلف عزوف القلب عن الدنيا، يعني قلبه بيروح يروح يجرب، قلبه يروح للدنيا ويتعلق بها يشد الناحية التانية. فأما من لم يلتفت إليها قلبه فهو الزاهد. وكلها عبارات حسنة ليست متعارضة. قال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد، الذي ليس معك لا تتطلع إليه، وما في يده ينفقه. فكما ذكرنا الصوفية يشترطون الخروج من الملك ظاهرا، يقولون لا يكون عنده مال يدخر ولا ملك يمسكه، وإذا تخلص منه خلى القلب منه أيضا، بمعنى لم يتعلق به. وكما ذكرنا أن هذا الأمر ليس اللي هو خروج الأملاك من اليد، وأن تخلو اليد من الملك ليس شرطا في الزهد، لكن العبارة في مسألة خلو القلب عما خلت من اليد عبارة فيها معنى جميل، وهو أن كل ما ليس في يدك لا تتطلع إليه، وفي نفس الوقت ما في يدك أنت لا تعظمه وتبخل به وتمسكه، وإنما تنفقه كما أمرك الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل، الزهد في الدنيا قصر الأمل. في الحقيقة هذا من أسباب الزهد في الدنيا، الذي يحقق الزهد في الدنيا أن يكون الإنسان قصير الأمل، بمعنى يتوقع الموت قريبا، دائما التوقع للموت التوقع النافع. في إنسان يقعد يفكر في الموت تفكير مرضي يجعله لا يستطيع العمل ولا الكسب ولا حتى العبادة، ويظل خائفا دون أن يتصرف، وهذا مرض كما ذكرنا. لكن الذي يقصر أمله فيستغل اللحظات الباقية من عمره على أنها آخر لحظات حياته، فهذا هو العاقل. وكلما قصر أمله كلما استغل لحظات عمره فيما يحب الله سبحانه وتعالى. يقول: وعنه رواية أخرى أنه عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا المعنى معنى واضح جدا عظيم الأهمية، لكن ليس بالسهل اليسير أن لا يفرح بما يأتيه من الدنيا ولا يحزن على إدبارها. قال: فإنه سئل عن الرجل، الإمام أحمد سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ واحد معاه 1000 دينار يعني 4.25 جرام ذهب، أربعة وربع جرام، 4 كيلو ذهب، ده حاجة مبلغ كبير، لا أكتر، نون صح، 500,000، هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. كل واحد بقى في الفلوس اللي معاه كده يشوفها، إيه رأيك لو زادوا 1000 جنيه؟ تفرح تنبسط وتقول حلو وجميل، يبقى انت لسه مش زاهد. لو نقص وراحت الفلوس هتبقى قاعد مهموم وزعلان. في ناس ممكن تموت، شوفوا الناس اللي بيجيبوهم في البورصة ساعة ما الأسهم تنزل، تبص تلاقي في ناس بيجيلهم سكتة قلبية من الهم ويموت وهو قاعد. وده أمر بلا شك ليس بالسهل اليسير أن يصل الإنسان إن هو إذا نقصت ما تفرقش معاه. ايه نقصت يعني؟ ما لا يضره، ها؟ الكلام سهل ولكن التطبيق. طب وبعدين ربنا قدر ان هو ما جالوش، نقصت الحكايه دي بسبب هيحزن اذا كان على فوت الطاعه مش على نقص الفلوس. وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر، وهذا قول شقيق ويوسف ابن أصباط. أما حب الفقر فهذا لم يرد في كتاب ولا سنة، والله أعلى وأعلم. مسألة الترغيب في حب الفقر، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر، ولكن الفقر الذي كان يستعيذ من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاجة إلى الناس وليس قلة ما في اليد. الفقير الحقيقي، الفقر المستعاذ منه، المحتاج إلى الناس، الذي يمد يده إلى الناس ويتطلع إلى ما في أيديهم وتستشرف نفسه عطاءهم. وأما قلة ذات اليد فلا يلزم منها أن يكون فقيرا. كان يذكر ابن كثير رحمه الله يقول: أحد الوعظ الذين في زمن نور الدين محمود، كان واعظا ليس له من الدنيا إلا البردة التي يلبسها، وكان يعني من أزهد الناس، ولا يسأل الناس شيئا ولا يخاف من أحد على الإطلاق. فإنسان قليل ما معه وفي نفس الوقت لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. لكن ممكن يبقى فقير وهو مع فلوس، وممكن يبقى مع فلوس. يعني إيه فقير إزاي؟ ان هو اصلا متطلع الى ما عند الناس، وكل لما ياخد برضه يعني يريد المزيد ولا يشعر بالكفاية، ويكون عنده شح ورغبة في ان يضم ما عند غيره الى ما عنده. اما الثقة بالله سبحانه وتعالى فهو معنى واجب، وهو التوكل على الله، وان يكون واثقا من رزق الله سبحانه وتعالى ولو وجد الفقر، ولو وجد قلة ذات اليد. فالفقر الذي لا يذم ولا يستعذ منه قلة ما في اليد مع الاستغناء عن الناس، وهذا كما ذكرنا لا يذم ولا يستعذ منه. الذي يستعذ منه الفقر الاحتياج، التكفف، سؤال الناس، الرغبة فيما عندهم، الشح بما في أيديهم، الشح بما عندهم يعني يتطلع إلى ما في أيديهم، والبخل بما في يده. قال عبد الواحد بن زيد: الزهد في الدينار والدرهم، بمعنى أن يترك المال ولا ينشغل به. وقال أبو سليمان الدارني: ترك ما يشغل عن الله، وهو قول الشبلي، ترك ما يشغل عن الله. ومعنى حسن كل ما يشغلك عن الله عز وجل فتزهد فيه، ترغب في غيره. سأل رويم الجنيد عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. استصغار الدنيا تراها صغيرة لا تساوي شيئا، وفي نفس الوقت تمحو آثارها من القلب، بمعنى لا يكون هناك تعلق للقلب بها ولا يرى لها بقية في قلبه يريدها ويهتم بها. وقال مرة: هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع. هو نفس العبارة السابقة، خلو القلب عما خلت منه اليد، خلو اليد عن الملك لأنه ليس عنده شيء، وفي نفس الوقت خلو القلب عن التتبع، يعني القلب لا يتتبع هذا. ممكن يبقى قاعد فقير جدا وعمال يدور على الدنيا، يبقى ده مش زاهد. ممكن غني وليس عنده تتبع لما فقده ولا حتى بخل بما في يده. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. عمل لوجه الله سبحانه وتعالى بلا علاقة بالناس، والله أعلى وأعلم، يعني لا يعمل من أجل الناس، يعني إخلاص، يعني يعمل دون أن يتعلق قلبه بشيء مما عند الناس من مدح أو ذم. وقول بلا طمع، يقول الحق كما أنه عمل، يعني عمل بالصالحات بلا علاقة بالناس، وقول بلا طمع، بلا طمع أيضا فيما في أيدي الناس، يقول الحق ليس طامعا لمعروف عندهم أو لمنزلة أو غير ذلك، بل لا يطمع في شيء إلا في ثواب الله عز وجل. وعز بلا رياسة، هذا العز بلا رياسة إنما ينبع من طاعة الله عز وجل، يكون عزيزا عن الناس مستغنيا عنهم. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وليس أنه لابد أن يكون ذو رياسة ووجاهة وظيفة، لكنه عزيز بأنه استغنى عن الخلق. وقال أيضا: الزاهد يسعطك الخل والخردل، والعارف يشمك المسك والعنبر. الصعوط اللي هو إدخال الشيء في الأنف، والله أعلم وأعلم. والزاهد ليس عنده شيء كثير، ولذلك يعطي القليل لأن ليس في يده، والله أعلم وأعلم. وأما العارف فربما يكون عنده من أنواع العطور الغالية جدا، ولكن تجد منها، هو طبعا يقصد والله أعلى وأعلم، أنه تجد من أخلاقه ومن فوائد معرفته بالله سبحانه وتعالى أنواع الفوائد الطيبة عظيمة الفائدة، عظيمة يعني يشبه الفوائد التي تستفيدها من العارف، من العالم بالله عز وجل، تستفيد منه كلمات طيبة أحلى رائحتها من المسك والعنبر. وقيل حقيقته والزهد في النفس، وهو هذا قول ذي النون المصري: يزهد في نفسي، يعني في رغباتها وشهواتها، تصغر هذه الشهوات والرغبات ولا يحقق لها أهمية، لا يسعى إلى تحقيق هذه الشهوات. وقيل الزهد الإيثار عند الاستغناء، والفتوة الإيثار عند الحاجة. الإيثار عند الاستغناء، بمعنى إذا كان غنيا آثر غيره، إذا كان عنده زيادة آثر غيره. أما الفتوة فهي منزلة أعلى، يعني يؤثر ولو كان محتاجا، يؤثر بحاجته. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان به حاجة، وهذه درجة أعلى بلا شك. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد معهم؟ يعني إمتى أدخل، إمتى متوكل فعلا؟ يقول الحانوت اللي هو الدكان، يقول أنا عايز أخش دكان التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد معهم. قال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 3 أيام لم تضعف نفسك. إن ما فيش رزق 3 أيام ما تحسش إن أنت إيه هتضيع، أو إن خلاص ربنا هيتركك حتى لو 3 أيام ما فيش حاجة خالص. قال: فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل، ثم لا آمن عليك أن تفتضح. يعني إيه؟ أنت ما تقعدش حتى على البساط بتاعهم، مش هتقعد معاهم، ده أنت هتفتضح إذا ما لم تصل إلى ذلك. الشيخ حمد على عادته يقول: من صوفية وثني الهنود من يمكث 20 يوما وربما أكثر لا يذوق طعاما، وهم أشد الناس تباعدا عن نعم الله ومقتا لها وزهدا فيها، وكان إمام المهتدين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم يحب الطيبات من المطعوم والمشروب والملبوس ومن النساء، فأيهما ترضى أن يكون لك إمام قدوة؟ ويحيى ما قالش الكلام اللي انت اللي بينتقده، هو ما قالش ان هو يكون ما معهوش أكله خلاص، بيقول له بحيث لو لقيتش أكل نفسك مش هتضعف. ساعات يعني الإنسان ربما أحيانا يكون ليس عنده شيء لمدة ساعة ساعتين، يبقى خايف جدا، فهو بيقول له 3 أيام حتى لو مش لاقي أي طعام لا تضعف نفسك ولا ترى أنك قد يعني فضعت أو فقدت ما تحتاج إليه، بل تكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى ولا تعبأ حتى يأتيك رزقك. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. هو لا يعني يعرف عن الإمام أحمد رحمه الله هذه التقسيمات الخواص والإيه والعوام والعارفين، لكن المعاني التي ذكرها معاني حسنة جدا دون ذكر عبارات الصوفية. أظن أن هذا من التصرف في العبارة من المتأخرين، لأن تقسيم الأمور إلى درجات للعوام وللخواص إنما أولع به المتأخرون من الصوفية وليس عند المتقدمين من السلف شيء من ذلك. يقول: هذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى، وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في 8 أشياء أحدها الزهد. ولا شك أن الإمام أحمد كان من أزهد الناس وأورعهم، أنه يترك الحرام، يترك الفضول من الحلال، يعني الشيء للزيادة اللي انت مش محتاجه يتخلص منه وينفقه، والثالث ترك ما يشغل عن الله، يبقى الأمور اللي تشغله دايما بيدور على الحاجة التي توفر له وقته في طاعة الله. يقول: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. إن الإنسان يترك الدنيا، هو يشبهها بالوطن الذي استوطنه أكثر الناس، يتركه ويسافر في طلب منازل الآخرة، ينتقل القلب، يبدأ في البحث عن منازل الآخرة ومراتب الآخرة وليس منازل الدنيا. يقول: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. أخذه فيها يعني أخذه في السفر إليها والبحث عنها. يقول: على هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم، ومتعلقه 6 أشياء: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. المال يزهد في المال، لا يعظم المال، الصور الأشكال يعني المرأة الحسنة، الوجه الحسن، الملبس الحسن، القطيفة والخميصة، يبقى الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة الصور، يزهد في ذلك. يعني مش مهم إيه بقى شكله إيه وهي شكلها إيه، ويرغب في صورة حسنة، واحد تلاقي لازم ويقعد يدور على كل ما رأى امرأة جميلة أراد أن يتزوجها، أو أراد أن يبحث عن من هي أجمل ممن معه وهكذا، أو الصورة اللي هو نفسه كذلك، شكله البدلة شكلها إيه، والقميص شكله إيه، والغطرة شكلها إيه، وقاعد عمال يدور على كل حاجة. الناس تقعد تدور يقول لك الغطرة دي، كل الناس بقى بتوع هنا كرفطة والبدلة والقميص والياقة، ودلوقتي الموبايل والعربية، حتة تانية يقول لك الغطرة دي فيها خط ذهبي واحد ولا خطين ولا فيش خط ذهبي، وانه يقعدوا اذا هو كل مجتمع له ايه، له اهتماماته. المال والصور والرياسة، الرياسة والوجاهة عند الناس، المنزلة، ان من المقدم، من الرئيس، من الزعيم، من القائد، الكلام ده. مش الرياسة ان هو يبقى رئيس جمهورية بس يعني، لا، ده الرياسة ممكن رياسة في امر يعني يتكلم الناس فيه، في امر الدين او الولايات او نحو ذلك. يعني امر الرياسة يمكن ان يكون زي الامامة، زي الشهرة عند الناس في امر معين، وهذه هي التي يتنافس الناس فيها كثيرا جدا. يعني قلنا مثلا لعيب الكورة ولا الممثلين، ولا يبقى اساس امرهم ليه؟ الشهرة. عشان كده يقول لك الشهرة دي اهم من الايه، من المال عندهم. وان كان هو يريد الرياسة والشهرة لاجل المال في الغالب، ولاجل الصور والناس، مدح الناس وذمهم يزهد في ذلك، والنفس، شهوات النفس الداخلية، وكل ما دون الله، إلى كل ما يشغله عن الله عز وجل يزهد فيه. يقول: وليس المراد رفضها من الملك أو من الملك، بمعنى إن هذه الستة مش لازم ما تبقاش عنده، مش لازم معهوش فلوس، مش لازم يبقاش ملك ولا رئيس، مش لازم يبقى شكله وحش، مش لازم يبقى لابس هدوم مقطعة، مش لازم ان هو مالوش، ان هو يذمه الناس دائما، لا، ممكن يكون الناس بيمدحوه بس هو زاهد في ذلك المدح. مش لازم يكون ما عندوش ولا بياكل ولا بيتزوج ولا بيلبس ما يعني شيئا حسنا، لا، النفس ممكن يقضي حاجاتها ولكن لا يتعلق بتلك الشهوات. ليس المراد رفض هذه الستة من الملك، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد، ومع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم، لكن تزوج كثيرا، كان مزواجا مطلقا كما قال علي رضي الله عنه، كلما أراد أن يتزوج قال: لا تزوجوه إنه مزواج مطلق، قالوا: لو تزوج كل يوم وطلق كل يوم لزوجناه. ورضي الله عنه مشهور يعني بكثرة الزواج وكثرة الطلاق، الحسن بن علي. وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير، وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد، وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء، يعني يتلاعبون بنا الفسق والفجر والأمراء، استغناء بهذا المال عشان ما يطلبش من حد حاجة. ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. يعني انت تبقى واثق في اللي في عند ربنا اكتر من اللي في ايدك. يعني لو طار اللي في ايدك ده فرزق ربنا موجود سبحانه وتعالى، وانت معتمد مش على اللي في ايدك، معتمد على اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. واذا اصبت بمصيبه فتبقى فرحان بالثواب لدرجه ان انت ما تتمناش انها ما تكونش حصلت. يقول: فهذا من اجمع كلام في الزهد واحسنه، وقد روي مرفوعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والزهاد ما ورد فيها الزهد، ازهد في الدنيا يحبك الله. ماشي. لا مش طائفة معينة، لكن وصف معين. اللي ورد في الكتاب والسنة مش لفظ المعرفة، ورد لفظ العلم. ورد مرة واحدة: إذا هم عرفوا الله، ونظنها ربا بالمعنى. حديث معاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. لكن العلم لا، والعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ده اللي ورد. ما قلت لك ما وردش عشان تبقى تقول لي لهم مرتبة، ده هما ما وردش أصلا إن في طائفة اسمها كده. هما العلماء، العلماء دول منتشرين في الطبقات الثلاثة: الصديقين والشهداء والصالحين. لابد من وجود العلم.